530 بعد أن ذكرنا معنى الخلوق والمغرب. يسأل السائل ماذا يكون هذا من أعظم المنكرات؟ طبعا المصنف لا يقصد فقط الطلاء، ولكن بقية الأعمال التي سبق أن شرحها فهي أمور منكرة وتعد من أعظم المنكرات لما فيها من مشابهة الكفار ومحاكاتهم في أعمالهم، والله أعلم.